ليش الله يرد الحزوز ألا يا حيد الصوت ليش الله يرد الحزوز ألا إن الغنى كسب ما بايلتحق بالفلوس ألا أحسن من أخبار عقاد صنع من هيوس ألا إن الغنى يحصل إن المغني يحصل فضل مثل الدروس ألا يومه يفرج على ألا أخبار ذا الوقت ما فيها سلال النفوس ألا إذا بغيت السلام صدق خذ لك عروس ألا شوف هند والقلب زينة اللبب والسلوس ألا إذا بغيت السلام صدق خذ لك عروس ألا شوف هند والقلب زينة اللبب والسلوس ألا وإنك تبصدق لا طالعت عليك العكوس ألا خلص مرادك لمن بيده زوال العكوس ألا خذها نصيحة من الحبشي ولد عيد الروس ألا لي جاب ذر يوم من أهله ما دخل فيه سوس ألا قايم على الصدق شوفنا به يشم النقوس ألا يصبغ على فتح ما يعرف صباغ الدسوس ألا والفيصلاتي على من به صبانة سوس ألا حبيبنا الطهار لذكره حياة النفوس ألا ولال والصحب ما قاري قرا في الدروس ألا إذا بغيت السلام صدق خذ لك عروس قايم على الصدق مدام وقال إذا بغيت السلام خذ لك عروس وكررتها كم مرات.